بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 24 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه باب آداب المشي إلى المساجد، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. يلا بسم الله يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة الله عليه: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. ايش قلت؟ باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، ولا يشبك أصابعه ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعا، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا سمع الإقامة لم يسع إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إليها بسكينة ووقار، لقوله عليه السلام: ائتوها وعليكم السكينة والوقار، ويقارب بين الخطى. ويقارب بين الخطى لتكثر الخطى فتكثر الحسنات. وفي مسند أبي حميد عن زيد بن ثابت. في مسند عبد بن حميد، صلحوا هذا. نعم. وفي مسند عبد بن حميد عن زيد بن ثابت قال: أقيمت الصلاة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه، فقارب في الخطى فقال لي: تدري بما فعلت هذا؟ لتكثر خطاي في طلب الصلاة. ما أدري كما تحبون. مسألة أحسن مسألة ها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. طبعا هنا المصنف بعد يعني ما بعد أن انتهى من ذكر الطهارة والوضوء ويعني ما يتطهر وما يعني يفعله الإنسان قبل الشروع في الصلاة، ثم ذكر أيضا شروط الصلاة، بدأ الآن رحمة الله عليه يذكر يعني آداب الخروج والمشي واستقبال الصلاة، فذكر منها يعني بدأ من هذه الآداب. طبعا الآداب كثيرة جدا. يقول: يستحب المشي إليها بسكينة ووقار. قبل هذا الحقيقة من الأمور المستحبة الخروج يعني إلى الصلاة متطهرا، أيضا من الأمور المستحبة أن يخرج الإنسان من بيته قاصدا الصلاة وهو على طهارة كاملة، وهذه قطعا فيها أحاديث كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وهذا في صحيح مسلم. فيعني هذا الأجر وهذا الثواب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعلقه يعني وذكر فيه أنه من تطهر في بيته قال ثم مضى. فالأولى أو يستحب لا شك التطهر في البيت ثم الخروج حتى يعني تكتب له الحسنات في كل خطوة يخطوها. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يعني عن كثرة الخطى إلى المساجد، أو يعني كما ذكر هنا يقارب بين الخطى، يعني يكثر من خطواته، وهذا قطعا فيه ترغيب وفيه يعني استحباب، أو فيه يعني ذكر يعني من كانت بيوتهم أو من كانت بيوتاتهم بعيدة عن المساجد ويقصدون يعني يتعنون يعني أكثر قطعا، لكن ما يعني لا يقصدون بهذا أنه يزيد يعني الخطوات أو يلف يعني من طريق بعيدة وكذا، ولكن الشاهد يعني فيه ترغيب حتى يتشجع من كان بعيدا بيته، من كان بيته بعيدا عن المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول يعني في حديث يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول. فقال إيش؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وهذا أيضا في مسلم. وحديث آخر: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول يعني بعد أن توضأ وضوءا كاملا للصلاة ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. فهذا قطعا كله يؤكد لنا أنه من المستحب أنه إيش يتوضأ الإنسان ويحسن وضوءه في بيته ثم يخرج يعني قاصدا الصلاة. نعم. مسألة: ولا يشبه أحدكم أصابعه، لما روى أبو داود عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحد فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه أو فلا يشبكن يديه فإنما هو في صلاة، ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول: ما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعا، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، في لساني نورا، في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا. رواه مسلم. هنا يعني مسألة التشبيك بين الأصابع قطعا الحديث واضح، وكذلك روى الإمام أحمد رحمه الله حديثا آخر عن أبي سعيد يقول: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. يعني التشبيك بين الأصابع يكره من عند الخروج من البيت متوضئا، إذا تطهر الإنسان وأراد الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه حتى ينتهي من الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة: فلا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه. يعني هذا قطعا يعني إيش العلة ما نعرف، إيش الحكمة ما نعرف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التشبيك من إيش؟ من الشيطان، فلا ينبغي أن يشبك المرء بين أصابعه ما كان منتظرا إيش؟ ما كان منتظرا الصلاة من لحظة تطهره أو من بعد وضوئه إلى أن يعني ينتهي أو يخرج من صلاته. هذا قطعا ثابت الحديث، ولكن الحقيقة ما ذكره بعد ذلك من الآيات، ثم كذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد وهو المشهور عند كثير يعني من الذين يقولون بالتوسل، أو من دعاة التوسل بالذوات. هذه مسألة قطعا يعني ليست يعني لا تتعلق في الناحية الفقهية، وإنما قطعا يعني تعلقت في العقائد أكثر من يعني تعلقها بهذا الذكر، لأنه قطعا القول أو التوسل إلى الله سبحانه: اللهم أني أسألك بحق السائلين. فإن كان يريد يعني الحق المتعلق بالسائل، بمجرد السائل الذي هو قطعا إنسان ذات يعني يسأل الله عز وجل، فهذا قطعا من التوسل بإيش؟ بذوات السائلين، وهذا قطعا نعرف أنه منهي عنه، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه قطعا يؤدي إلى الغلو في الأشخاص، ويؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا قطعا لا، أولا الحديث ما هو صحيح. يقول يعني عن شيخ الإسلام في كتاب أظن في التوسل قال أنه ضعيف جدا، يعني ما يصح بوجه من الوجوه. فأظن فيه سعيد العوفي، ها أظن فيه سعيد العوفي وهو قطعا شيعي ومدلس مشهور، عطية عطية عطية العوفي، نعم هذا الرجل في الإسناد وهو شيعي هالك قطعا ومدلس أيضا. فالشاهد أنه قطعا التوسل يعني إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال هذا جائز، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالله عز وجل وبذاته وبأسمائه وصفاته هذا جائز، أما التوسل إلى الله عز وجل بالمخلوقين فهذا قطعا لا يجوز بحال من الأحوال. بعض العلماء ذكر يعني في هذا الحديث ذكر له توجيها، والحقيقة توجيه، نعم خلني أنا أكمل المسألة بعدين. فذكر يعني توجيه، قال نقول يعني إن صح، لكن هو قطعا ما صح، والحقيقة التعليلات يعني ما ينبغي أن نعلل أو نعتمد على التعليل والتوجيه وتأويل النصوص إلا قطعا إذا صحت النصوص، أما يعني وقد كفينا يعني هذا الأمر فالحقيقة ما ينبغي. لكن أقول ذكروا هذا حتى سبحان الله إذا جاكم واحد وقال لكم لا ليش يعني كل شيء أنتم تضعفونه، فممكن يعني هناك توجيه أيضا ذكره بعض أهل العلم. يقول حق السائلين، التوسل هنا ليس بالسائل وإنما بحق السائل. وما هو حق السائلين؟ ها؟ ما هو الحق الذي جعله الله عز وجل للسائل إذا سأله أن يجيبه؟ فالحق هنا إيش؟ الإجابة، والإجابة ممن؟ من الله، فعل من أفعال من؟ فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. فكأنه يقول اللهم إني أسألك بإجابتك للسائلين، فقال إيش؟ قال بحق السائل، لأن من حق السائل على الله عز وجل أن يجيبه، أن إيش؟ أن يجيبه قطعا، إما إجابة يعني عينية لعين السؤال، لعين المسألة التي سألها الإنسان، إما عاجلا أو يؤجلها له أو يدفع بها عنه فتنة أو يعني أمرا آخر قد كتب عليه في قضاء الله وفي قدر الله سبحانه وتعالى. وحق ممشاي، يقول وأسألك بحق ممشاي، الممشى قطعا إن أردنا عين الممشى فالممشى فعل من أفعال من؟ أفعال العبد. قال لا، قال هو يقول وأسألك بحق ممشاي. ما هو حق الممشى؟ من خرج من بيته متطهرا يريد الخروج للصلاة، ما هو حقه على الله عز وجل؟ الثواب، ها الثواب ورفع الدرجات، ها وإعطائه سبحانه، إعطاء الله عز وجل له يعني الكرامات والعطايا والنوال قطعا التي لا يعرفها إلا هو سبحانه وتعالى. فكأن يعني التوجيه هنا يقول حق السائلين يعني فعل من أفعاله، وهو الإجابة، إجابة الله عز وجل للسائلين إذا سألوه، وكذلك الحق الممشى وهو إثابة الله عز وجل والأجر الذي رتبه الله سبحانه وتعالى لمن مشى يعني قاصدا بيت من بيوت الله وقاصدا الخروج للصلاة. فقطعا يكون هنا التوجيه على أن التوسل يعني يتوسل هذا السائل وهذا الماشي إلى الصلاة يتوسل بإيش؟ ها؟ يتوسل بأفعال الله سبحانه وتعالى قطعا وبأسمائه وصفاته، نعم. لكن يعني كما قلت يعني الحديث ما ليس بصحيح وما صح، ويقول شيخ الإسلام عنه ضعيف جدا في كتابه قاعدة التوسل، نعم. أما الحديث الآخر الذي ذكره وروى ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، الحقيقة هذا مفروض يقدم على كل الأذكار اللي ذكرها عند الخروج، لأنه قطعا حديث في صحيح من؟ في صحيح مسلم، نعم. ما حديث؟ ما في شيء، إيش فيه؟ كيف؟ طيب خلونا نسأل بعدين. قال الشارح مسألة، فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليهما. نعم، الحديث الأول وهذا يعني. وفي رواية فقضوا. قال أحمد ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما ما لم تكن ما لم تكن عجلة تقبح. فقد جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة وطمعوا في إدراكها. نعم، قطعا الحديث واضح جدا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فأتوها وعليكم السكينة. الاستعجال وهذا قطعا لا يليق، لأنه يعني الأصل قطعا تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا. يعني بعض يعني وجاء عن عبد الله بن مسعود، وأحيانا يعني ممكن يسمع الإنسان أو يقرأ بعض أنهم كانوا يستعجلون، وعبد الله بن مسعود كان يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وكذلك عن التسابق يعني لطاعة الله عز وجل، لكن هذا كله قبل إقامة إيش؟ قبل إقامة. أما إذا أقيمت الصلاة فالنص قطعا واضح جدا، وحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني في غاية الوضوح، فما ينبغي أبدا أن يشتغل الإنسان بالجري وخلاف السكينة والوقار بعد إقامة الصلاة. هنا مسألة فأتموا وفقضوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قطعا الذين أخذوا بهذه الرواية وهي الأصح فأتموا، يقولون أنه مثلا الإنسان إذا صلى مثلا طافة الركعة الأولى والثانية والثالثة نفرض، ثم صلى مع الإمام ركعة من الصلاة الرباعية، كيف تكون صورة الإتمام وكيف تكون صورة القضاء؟ الذين أخذوا برواية فأتموا قالوا الركعة اللي صلاها مع الإمام إيش يعتبرها؟ يعتبرها الأولى، فيقوم بعدها يصلي الركعة إيش؟ الثانية، يعني يجلس ليش؟ للتشهد، ثم الثالثة، ثم إيش؟ الرابعة ويسلم. الذين أخذوا وهم الأحناف أخذوا برواية إيش؟ فقضوا، قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فقضوا، فلا بد من القضاء. هو إيش؟ ما الذي فاته عن الإمام؟ الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، إذن هو صلى إيش معه؟ الرابعة. ما فاته يجب عليه أن إيش؟ أن يقضيه، فينبغي أولا يصلي الركعة إيش؟ الأولى، يجلس للتشهد. الفرق بين الصورتين واضح ولا؟ طبعا الذي أخذ برواية فأتموا أول ركعة يقومها يجلس بعدها للتشهد إيش؟ التشهد الأول. الذي أخذ برواية فقضوا الحنفي إيش يعمل؟ يسجد ثم على طول يقوم للركعة إيش؟ الثانية. واضح ولا ما هو في فرق؟ قطعا لا شك الصواب والأصح يعني عند الجمهور قطعا رواية إيش فأتموا، ولكن أيضا كثير من أهل العلم أو ذكر بعض أهل العلم أظن الإمام النووي وكذلك ابن قدامة الله أعلم أنهم ذكروا أنه أيضا كلمة فقضوا تعني في اللغة العربية إيش فأتموا، أنه لا فرق في الرواية بين فقضوا وبين فيش فأتموا. وذكروا أدلة كثيرة جدا من اللغة، وذكروا من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام كذكركم. فإذا قضيتم مناسككم يعني إيش القضاء هنا؟ إذا أتممتم مناسككم قطعا وقفتم في عرفة وكذا وبتم في مزدلفة، قط بعدها يكون إيش يعني؟ لا، كلمة فإذا قضيتم لا تعني القضاء المعروف عند الاصطلاح أنه يعني يقضي ما فاته، يقضي إيش ما فاته على الترتيب فيما فاته، بل كلمة القضاء في اللغة وفي الاصطلاح أيضا تعني إيش؟ تعني الإتمام والانتهاء. نعم، فقضاهن سبع سماوات يعني شنو؟ فأتمهن وأكملهن. فكلمة القضاء في اللغة وفي الاصطلاح وفي القرآن وفي تعني أيضا كلمة إيش؟ الإتمام، وتعني التمام. وهذا قطعا يترجح بذلك الرواية إيش؟ الأولى. فما فاتكم مع الإمام فأتموه إتماما، ما صليتم معه يحسب إيش الأول، وإن صليتم ركعتين تحسب ركعتين الأولى والثانية، ثم عليك بالثالثة وإيش وهكذا. نعم. قال الشارح المسألة وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، متفق عليه. ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به فلم يشتغل به كما لو خاف فوات الركعة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون فقال صلاتان معا، فرد عائشة ورواه ابن عبد البر وقال كل هذا إنكار منه لهذا العمل. نعم، هذه المسألة قطعا اختلف فيها الفقهاء، واختلافهم يعني تركز كثيرا على يعني ركعتي الفجر اللي هي سنة ايش؟ سنة الفجر، لأنها قطعا يعني الأصل أنها تصلى قبل ايش؟ صلاة، قبل صلاة الفريضة، وهي قطعا من السنن المؤكدة من الرواتب المؤكدة، ليست كغيرها من ايش؟ من السنن والنوافل والرواتب الصلوات الأخرى. عبد الله بن مسعود يعني ثبت عنه أنه كان يركع يعني أنه ركع ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح، يعني نقل بعض الصحابة وبعض التابعين عن عبد الله بن مسعود أنه ركع ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح. ما نعرف يعني هل بدأ الصلاة يعني بعد دخول الإمام أو هل كان قد بدأها قبل الشروع، قبل شروع الإمام في الصلاة، لكن أنهم يقولون أنه ركع ركعتي الفجر والإمام في إيش؟ في صلاة الصبح. لذلك الإمام مالك، يعني قول الإمام مالك وقول المالكية في هذه المسألة أنه إن لم يخف الإنسان إذا ما خاف أن تفوته الركعة الأولى ها ركعهما، يعني أيش؟ صلى ركعتي الفجر بعد إقامة أيش؟ مخالفة للحديث، يعني هذا مستثنى من الحديث على هذا الفعل، على فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه إذا أقيمت صلاة الفجر وهو ما صلى ركعتي الفجر السنة ها يقول إذا علم يعني إذا عرف من إمامه أنه يطيل في الصلاة وأنه كذا يطول ويستطيع أن يأتي بالركعتين والركعة الأولى عند الإمام ما فاتته، فينبغي عليه أن يصلي إيش؟ ركعتي الفجر، ولكن خارج المسجد. خارج إيش؟ لماذا قال خارج المسجد؟ حتى لا يقع في الحديث الآخر الذي قال صلاتاني دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإيش؟ فرأى ناسا حين أقيمت الصلاة رأى ناسا يصلون فقال أصلاتاني معا، هذا قطعا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قطعا من أدلة الجمهور. أبو حنيفة قال يركعهما، يعني يصلي ركعتي الفجر إن لم يخف فوات الركعة الأخيرة، مو الركعة إيش؟ ليست الأولى. لذلك الأحناف لو يعني إيش ما تعمل معهم لابد أن يصلوا ركعتي الفجر ها مهما كان الإمام، يعني في الركعة الأولى في الركعة الآن قطعا هو قال الركعة الثانية معناها الركوع من الركعة الثانية ما تفوتهم، لكن هم ما يهتمون يصلون حتى لو سلم الإمام لا يهم هذا عندهم، لابد أن يأتوا بركعتي إيش؟ الفجر قبل فريضة الفجر. لذلك شوفوا يعني أحيانا يعني العالم أو الفقيه قد يقول مسألة ثم قطعا التساهل ها ويعني تمطيط المذهب يؤدي إلى هذا الأمر. الآن أبدا ما يصلون أبدا، لو كان الإمام في التحية في التشهد اللي يصلي ركعتين لحق ما لحق مو مهم عنده، وهذا قطعا لا شك أنه جهل عظيم جدا. أما قول الشافعي رحمه الله من الفقهاء والإمام أحمد وجمهور يعني أهل الحديث وغيرهم قطعا ألا يشتغل بغير الصلاة التي أقيم لها الصلاة، التي يعني أقيمت لها الصلاة لا ينبغي أبدا لأحد أن يشتغل سواء خشي فوات الركعة الأولى أو لم يخشى، يطول الإمام ما يطول الإمام أبدا، إذا أقيمت الصلاة انتهى، إذا ما يدخل ما يشرع، هذا محل اتفاق، إذا أقيمت الصلاة فلا يدخل في صلاته أبدا. أما لو كان قد دخل في صلاته قبل الشروع في إيش؟ قبل الشروع في الإقامة، قبل الشروع في إيش؟ يعني قبل أن يؤذن أو قبل أن يقيم الصلاة المؤذن لتلك الصلاة، هذا قطعا اختلفوا فيه الفقهاء اختلافا عظيما. فكثير قطعا من الشافعية والمالكي والحنابلة والجمهور على أنه إذا استطاع أن يعني يدرك ما بعد التكبيرة الأولى قبل يعني قراءة الفاتحة، وبعضهم قال قبل الركوع وبعضهم قال لا خلاص يقطعها كما هو الظاهرية، تعرفون إيش قال هنا ابن حزم الظاهري وأبو محمد الظاهري رحمة الله عليه، يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني الصلاة تبطل أنت، يعني إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة بطلت إيش؟ خلاص انتهى الصلاة باطلة، كملتها ما كملتها ما هو مهم عندنا، الصلاة هذه تعتبر إيش؟ فلا صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا صلاة أي فلا صلاة تصح إذا أقيمت الصلاة، واضح؟ يعني هذه قطعا شدة منه في إيش؟ في الرد على الفقهاء على أنه إذا قيمة الصلاة. لذلك يقول إذا رأيت يعني واحد يصلي وقيمة الصلاة ما في مانع تمر أمامه، لأن صلاته إيش؟ مقطوعة وصلاته باطلة، لا حرمة لصلاته ولا أجر على صلاته، فبل ينبغي عليه أنه يخرج من الصلاة ويدخل في الصلاة التي، وهذا قطعا جيد الحقيقة الحرص هذا. لكن نقول إن كان في التشهد، إن كان بعد الركوع من الركعة الثانية منها واستطاع أن يتمها ولا تفوته تكبيرة الإحرام، فهذا محل تقريبا جمهور الفقهاء وجمهور العلم، قالوا إذا استطاع أن يتم صلاته ولا تفوته تكبيرة الإحرام فيتمها، فإيش؟ فيتم الصلاة. لكن قطعا الفقهاء عندهم يقولون يعني يستدلون دائما بآية اللي هو عدم يعني قطع لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم، هذا ما هو بطلان الحقيقة. يعني لا يقال مثلا إنسان شرع الآن كبر بيصلي النافلة سنة مثلا وبعدين أقيمت الصلاة، لا تبطلوا أعمالكم، ما يقال عن هذا، لأنه هذا قطعا يعني ترك هذا العمل إلى عمل إيش؟ أشرف وأعظم وأولى وأهم يعني من هذا العمل الذي كان فيه، فهذا ما يقال أنه أبطل أعماله، بل يقال أنه شرع أو دخل في عمل خير من العمل الذي كان إيش؟ كان فيه. نعم. فنقول يعني إذا كان في النافلة ثم أقيمت الصلاة إن استطاع أن يدرك تكبيرة الإحرام فالأولى أنه يتم يعني هذه الصلاة، وإن خشي أن يعني تفوته تكبيرة الإحرام أو تفوته القراءة أو آمين، الخلاف كثير عند آمين، عند بدء القراءة، عند بدء الشروع، عند الركوع، الخلاف قطعا كثير جدا. لكن أقول الأولى أن يعني يترك الإنسان صلاته ويدخل يعني في صلاة الإمام أو في الصلاة التي أقيمت لها. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول من أدلة الجمهور ومن أدلة الشافعية والحنابلة الحديث الآخر، حديث النبي، على لأنه الحديث الأول إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ممكن يقول لك فلا صلاة يعني فلا صلاة تشرع بعد الإقامة، ممكن يؤولون هكذا. لكن الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون فقال أصلاتان معا، هذا قطع الوجه شوي. وفي الرواية بعض الروايات أنهم قطعا قطعوا صلاتهم ودخلوا مع صلاة النبي، مع أنه قطعا الراوي ما قال أنهم كانوا في صلاة، ممكن يكونوا في الركعة الثانية، ممكن ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين هم يعني من صلاتهم في الركعة الأولى في الثانية، ما سأل، وإنما أنكر يعني أنكر وجود أناس في صلاة والصلاة والإقامة تقام لصلاة فريضة. نعم. نعم. هذا قطعا ذكر يعني الدخول، دخول المسجد وذكر الخروج وكيفية الدخول بتقديم اليمنى وتأخير اليسرى عند الدخول ثم تقديم اليسرى وتأخير اليمنى عند الخروج، هذا قطعا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يعني من الآداب ومما يذكر أيضا أنه إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع إيش؟ ركعتين إذا دخل المسجد. أيضا من آداب دخول المسجد ومن آداب الاتيان للصلاة والمشي والمجيء للصلاة أنه إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يركع، لحديث أبي قتادة قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، متفق عليه. ثم قطعا يجلس يعني مستقبل القبلة، وهذا أيضا استحباب ذكره الفقهاء، ويقرأ القرآن أو يعني يذكر الله سبحانه وتعالى أو يتفكر يعني في خلق الله سبحانه وتعالى، يشتغل المهم بذكر وطاعة الله والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى مما شرع، ولا يتحدث أو ولا يحدث الناس بأحاديث الدنيا والبيع والتجارة وغيرها من الأمور التي لا علاقة لها بالذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يشبك بين أصابعه أيضا بعد الجلوس ما دام هو في انتظار ليش كما ذكرنا. فما دام كذلك يقول الفقهاء فهو في صلاة والملائكة تستغفر له، وهذا قطعا يعني أمر عظيم ويعني فائدة وخير عظيم ينبغي الحرص عليه، وهو استغفار الملائكة ودعاء الملائكة للإنسان الذي ينتظر قطعا على طهارة كاملة وعلى خشوع لله سبحانه وتعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة إيش تحبسه. أما الحقيقة ما يفعل اليوم يعني كثير من الشباب وغيره يعني يدخلون قبل الصلاة ولكنهم يجلسون في الحوش يعني الأحاديث ويتجاذبون أطراف الأحاديث التي لا علاقة لها بدين الله سبحانه وتعالى ولا بالذكر والطاعة، ويعني عند أنفسهم أنهم قد دخلوا إيش أو أنهم يعني قد يعني اشتغلوا بانتظار أو حبسوا أنفسهم انتظارا لإيش للصلاة. لا، الحقيقة الحبس حبس النفس الذي يعني يعد من الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، أن يكون محبوسا بذكر الله عز وجل أو بطاعة أو يعني بما يتهيأ به لهذه الصلاة من طهارة وتنظف ويعني تجمل. أما قطعا الحديث أو نجتمع مثلا في الحوش أو نجتمع عند باب المسجد أو نجتمع أو نجتمع في زاوية من زوايا المسجد ونتحدث بأحاديث الدنيا، هذا الحقيقة يعني ما ينبغي. والحقيقة كثير من الشباب يعني يفعل هذا وأنا ألاحظه. سواء من فضلك أقرب الشريط. أيوة وين كيف وين أبدا كما في صحيح مسلم في يعني عندما جاء التابعيان وذكر ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. نعم. كيف من الخوارج؟ والخوارج أسبق من الرافضة، وهذا كلام يعني يعتبرون عبد الله بن سبأ يعني وإن كان قطعا وإن كانت دعوته إلى الرفض، احنا نعرف أن عبد الله بن سبأ يعني كان يدعو إلى الغلو في إيش في شخص علي، والغلو قطعا رفض ما هو إيش ما هو خروج. طب يعني يفعل هذا وأنا ألاحظه سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة أيضا. وأقول يعني لو نترك هذا ويعني ما يعني ندرسه وما نتذاكره ونتأدب به ونتخلق به ونفعله قطعا يكون خيرا عند الله سبحانه وتعالى. والحديث هذا قطعا متفق عليه. وحديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يعني بعد الصلاة. فالحبس قطعا قبل الصلاة، وهذا الحديث عن بعد إيش عن بعد الصلاة. نعم، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له واللهم إيش ارحمه. حقيقة دعاء عظيم، ونعرف أن الملائكة من يعني من خلق الله عز وجل الذين يعني أحرى بإجابة إيش دعائهم وبقبول دعائهم عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم قطعا يعني مطيعين لله سبحانه وتعالى ويعني محققين لعبودية الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى. فدعاء الملائكة أفضل بكثير جدا من دعاء بعضنا لإيش لبعض أو دعاء أنفسنا لأنفسنا أيضا. يعني أنت تدعو لنفسك وللملائكة تدعو لك، إيش أفضل؟ قطعا دعاء الملائكة. إذن ينبغي أن نحرص عليه، ينبغي أن نحرص إيش أقول أن نحرص عليه. يعني إذا دخلنا قبل الوقت فلتحبسنا الصلاة، أي لا نشتغل إلا بما هو من جنس إيش من جنس الصلاة من ذكر وقراءة للقرآن وغيره. وكذلك إذا جلسنا بعد الصلاة فلا نجلس إلا في ذكر الله سبحانه وتعالى أو قطعا يعني في العلم والسؤال وغيره. نعم، وهذا قطعا يعني الحقيقة مثل يعني هذه الأمور يعني كما ذكرنا يعني إذا فعلها الإنسان بعد التطهر الكامل الذي يتطهره في بيته فالحقيقة يعني كما يعني جاء على النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحسب المشي هذا كله والجلوس والصلاة هذه كلها تحسب إيش تحسب نافلة له يعني فوق الفريضة إذا أتم الوضوء وأتم الطهارة في بيته. فأقول نحرص على هذا ونسأل الله عز وجل لنا التوفيق وإياكم والامتثال الأمر وامتثال الترغيب ومجانبة الترهيب في شرعه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم، البيع والشراء ما يجوز في المساجد أبدا، ها؟ ولا إرشاد الضال أيضا ما يجوز في المساجد، ها؟ اي احسنت سوك لانه سبق وذكرناه يعني ذكرنا السواك في ايش الطهارة. نعم نعم. طيب يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا الى اخر الحديث، هل هو يقال في صلاتي الفجر والمغرب ام هو على جميع الصلوات افيدونه؟ لا الاصل انه على جميع الصلوات. يعني فقط عند الخروج لصلاة الفجر وصلاة المغرب. لا الحديث عام، الحديث عام. كان إذا خرج إلى الصلاة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الصلاة يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا. نعم إلى آخر الحديث. نعم ممكن من الأذكار التي تقال في هذا المسجد. نعم طيب خلينا نشوف إذا في شيء في الموضوع بعدين. نعم هذا مشكلة. لا أبدا يبقى على الطهارة قطعا، اللي هو البقاء على الطهارة. نعم كيف كيف؟ أيوة. لا أنت اللي ضيع لك. لا ما يجوز. نعم تنتظر الصلاة في البيت ليه؟ يعني توضأت تريد الصلاة؟ لا لا تشبك. اي لا تشبك لا قطعا، لكن اللي ينتظر في البيت مهم مثل اللي ينتظر في المسجد. نفسه يعني نفس الأجر تريد؟ لا إذا توضأ وأراد الصلاة فلا يشبك من بعد الوضوء حتى ينتهي من الصلاة، كان في البيت ولا في الطريق ولا في التشبيك. هذا بالنسبة للتشبيك، لكن هذا اللي حابس نفسه للبيت ما نقول أنه حابس نفسه لأجل الصلاة. نعم نعم إلا قطعا فلا يجلس هذا الأمر. يعني الآداب أنا قلت مستحب. لا لا لا أنا كل ما أعني الاستحباب عند الأصوليين أبدا. يعني لا أعني أنه مستحب كحكم من أحكام التكليف أبدا، ولكن قطعا هذا واجب. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، نهي عن الجلوس حتى يركع ركعتين، أمر بإيش؟ بالصلاة. نعم فما ينبغي أبدا أن يجلس الإنسان إلا بعد أن يصلي يعني صلاة معينة. نعم طيب لو نذر إنسان أن يصلي ركعتين لله إذا نجح ابنه أو إذا شفي ابنه، إيش تقول؟ تقول هذه فرضة صلاة سادسة؟ هذا غير يا شيخ، هذه أمور تعلقت بأسباب. أما هناك الفرائض الخمس على وجه الإطلاق، على وجه الإطلاق الفرائض خمس، خمس يعني صلوات بخمسين إيش يعني خمس في الفعل وخمسون في إيش في الأجر، هذا على وجه الإطلاق. لكن المرء قد يوجب على نفسه أفعالا ويوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الله سبحانه وتعالى، فدخولك للمسجد أوجبت على نفسك إيش؟ الصلاة. واضح ولا ما هو واضح؟ نعم النذر إذا نذرت أن تصلي في مكان وعلقت النذر بشيء ثم تم ما علقته به فقد أوجبت على نفسك أيضا إيش؟ صلاة. نعم فما يقال في هذا أنها زاد على الخمس صلوات أبدا، لا ما هو صحيح. نعم كيف؟ ايوه ما في مانع، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يستحب يعني يجوز لها انها يعني تخرج، ولكن افضل انها تصلي في ايش في بيت، لكن ان ارادت الخروج جاز لها الخروج. فاطمة نعم كيف؟ سنة قطعا، سنة وثابتة لا شك، لكن الأفضل إيش نقول؟ الصلاة في البيت. نعم قطعا سنها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ما بعد الصلاة، النص كله بعد الصلاة. نعم لكن أفضل ما دام أنه لا يفعل حتى يخرج من المسجد. نعم كيف؟ الصورة يعني؟ طيب بعدين. نعم لكن ما يذكرون على سورة الفجر. إلا إيش يقولون؟ يقولون الخلاف إذا قلنا تفضل هل يأتي بالركعة اللي بعدها بالفاتحة والسورة أم لا؟ أما التشهد في نفس الصورة. لا كيف نفس الصورة؟ يعني يقول ركعة. الحين أنا معاك جينا صلينا ركعة مع الإمام، طيب؟ صلينا إيش؟ ركعة مع الإمام. أنا بعدها أصلي إيش؟ أعتبر هذه الأولى مع الإمام وأصلي الثانية. هم لا، هم يعتبرون هذيك الرابعة، يبدأ الآن بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة. لكن هم يقولون إذا قمت ركعة ثم تقول تأتي بركعة على أنه الأولى، لكن تجي تشهد. لا يا لا يا شيخ لا، ولو لكن تعتبرها الأولى ليش؟ هذا الأصل، الأصل أنك تعتبرها الأولى. إذن هنا خالفوا مخالفتين يا شيخ. إذا اعتبرتها الأولى كيف أجلس للتشهد بعد الأولى؟ بعد الأولى ما في تشهد، بعد الأولى ما في تشهد. لكن الواقع الأحناف اليوم أنهم ما يجلسون للتشهد أيضا أبدا يا شيخ. والله رأيناهم في الحرمين وتكلمنا معهم كثيرا جدا يا شيخ. كان عندنا الشيخ حنفي درسنا صحيح البخاري وتكلمنا معه كثير في هذا أيضا، وما زال يدرس. قطعا يختلفون، لكن هم عندهم أنه تعتبر إيش؟ تعتبر الأولى، يعني ما بعد التسليم، ما بعد تسليم الإمام لا بد أن تعتبرها في نيتك. إذا ما اعتبرتها الأولى الصلاة ما هي صحيحة، خلاص لا بد يعني تقوم وتنوي أنها إيش؟ أنها الأولى. لذلك بعضهم يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، بعضهم يقول إذا قم الآن هو صلى مع الإمام ركعة ثم يقوم ولا بد يأتي بدعاء إيش؟ الاستفتاح، لأنها تعتبر هي الأولى الآن. نعم، فهذا قطعا هو الخلاف. أما قطعا الذين قالوا فأتموا وهم الجمهور قالوا لا أبدا، اللي صلىها مع الإمام تعتبر إيش؟ إن صليت واحدة فصليت معه فتعتبر الأولى، فتأتي على الترتيب أولى والثانية والثالثة هكذا، لأنه قطعا الترتيب عندهم يعني كيف؟ لا ما يجلس، ليش يجلس؟ كيف كيف؟ لا لابد من التشهد يا شيخ في الأخير، لابد. لذلك عندهم اضطراب يعني في التشهد، يصير عندهم اضطراب. هي طبعا غصب، غصب. نعم نعم طبعا. لا يجلس، لا لا لا لا ما يقوم، يعني انما جعل له يتم به. فاذا انتهى الامام تبدأ صلاتك، أن تقضي اللي فاتك الآن. إيش اللي فاتك أنت؟ فاتك الركعة الأولى والثانية والثالثة، صلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة على الترتيب. لا يجلس، كيف ما يجلس؟ يجلس لابد يجلس للتشهد و... لا لا الجمهور ما عندهم هذا الإشكال، ما عندهم هذا الإشكال، أنا اعتبرت الأولى اللي مع الإمام الثانية والثالثة والرابعة بعدين. أي نعم. الأولى نقول الثاني نقرأ السورة مع الفاتحة. إيه نعم نقرأ. ركعتين ما نقرأ. خلاص الآن إذا أدركت مع الإمام كل شيء راح مع الإمام، القراءة كلها تروح مع الإمام، لأنه قطع الثالث جيد، هذا أيضا من الفروق. في الثالثة والرابعة بالنسبة للي يأخذ برواية فأتمه طبعا ما يقرأ إيش؟ سورة. فكم يعتبر صلى مع الإمام؟ كم يعني كم سورة قرأ فيها بعد الفاتحة؟ واحدة فقط إذا كان ما أدرك القراءة مع الإمام وأدركه في الركوع. لكن قطعا عندهم هم الأولى والثانية يقرؤون السورة الفاتحة ثم سورة، والثالثة قطعا إيش؟ ما يقرأ فيها. نعم. لكن لو دخل مع الإمام من أول الركعة الرابعة يعتبر كم ركعة قرأ؟ عند الأحناف ركعة واحدة. أي صح، لأنه الفاتحة فقط. نعم، خلونا نشوف الأوراق هذه. هل المرأة إذا جلست القراءة في بيتها بعد الفجر إلى الشروق تأخذ الأجر؟ إن شاء الله تأخذ الأجر. الله عز وجل يعني من يفعل مثقال ذرة خيرا لابد أن يرى مقابل هذا الخير، ومن يفعل مثقال ذرة من الشر لابد أن يرش. نعم تعالى. لكن قطعا يعني هل نفس الأجر؟ ما نعم. هنا هذا ها يقول أني أحبك في الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك من الصادقين في محبته سبحانه وتعالى. يقول إذا صلى إنسان الفجر ثم قال الأذكار ثم جلس يتحدث مع أصحابه عن حديث الدنيا ومر وعدة مسائل علمية ثم أشرقت الشمس، هل يصلون ركعتين؟ يا شيخ ما في علاقة. هو لو جلس يتحدث بحديث الدنيا من أول انتهاء من الصلاة إلى يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. لكن هل هذا الجلوس يحسب له؟ هذا شيء آخر. يعني ما الصلاة لا تربطها، لا تربط الصلاة بوجوب الجلوس للذكر والقراءة وغيرها أبدا، لا ما يلزم. يقول حديث النبي أن الملائكة تصلي وتدعو للرجل مدام في مصلى، قوله في مصلى هل في مكان صلاته أم في أي مكان في المسجد؟ والله الحديث واضح، في مصلى يعني في المكان الذي صلى فيه، إن كان ما هو نفس المكان ممكن يعني يستند الإنسان إلى جدار ولا إلى شيء، نعم. لكن ما يفعل الآن أنكم تستندون ما تستقبلون القبلة ما هو صحيح، أنتم لا تستندوا على هذه، استندوا على هذه حتى تكونوا مستقبلين القبلة أفضل. إذا كان الإمام في التشهد كيف أبدأ معه وقد قال صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، فكيف هذا؟ أنا ما أعرف إيش الإشكال، ما أدركتم فصلوا، تجلس معه في التشهد، أدركته في التشهد تصلي معه التشهد، كيف يعني فكيف هذا؟ لا فكيف سؤالك؟ ها؟ ليش قلت الله أكبر الله أكبر؟ أي طبعا، لكن أي طبعا ما في بس، نعم لا بد من تكبيرة الإحرام. بعض الناس لما يجي والإمام راكع يقول الله أكبر ويركع على طولها، إن كان قد نوى أن هذه التكبيرة تكبيرة الانتقال فصلاته ما هي صحيحة، لأنه فوت ركنا وهو تكبيرة إيش؟ الإحرام. نعم، فلا بد من يعني تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام قطعا تكون في حال القيام الله أكبر وبعدين تكبر وتركع، لحقت ولا ما لحقت؟ أما إذا فوت الإنسان تكبيرة الإحرام بس على طول كبر الانتقال ومشى، هذا طبعا الصلاة ما هي صحيحة. أما إذا نوى في تكبيرة الإحرام يكون فوت تكبيرة إيش؟ فتفوت واجبا، نعم، وبقدر ما تنقص يكون إيش؟ يكون النقص، لا واجب. يقول يا شيخ أنت تقول قال الفقهاء قال المحدث ولا المحدثون، فمن تعني من الفقهاء أو من المحدثين؟ والله شيخ معروفين يعني الفقهاء الفقهاء غالبا أصحاب المذاهب الأربعة، أصحاب المذاهب أو أصحاب المذاهب مثل الأوزاعي والثوري وأبو ثور وأما المحدثون ما كانت لهم مذاهب يعني معينة، وإنما التزام بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا يعني يعرفون يعني إذا رجعت للكتب المغني ولا غيره تعرف الفقهاء من المحدثين. أيوة، توفيق بين النهي وبين إيش وبين الأمر بالصلاة. الحقيقة إذا دخل الإنسان وباقي وقت، يعني نعرف أنه مثلا النهي عن الصلاة بعد العصر هذا يعني مطلق النوافل، أما الصلوات التي لها أسباب على قول الإمام الشافعي رحمه الله أنها تصلى في أي وقت في أي وقت. ولكن يعني أيضا نقول إذا كان يعني بلغ وقت النهي ووقت التحريم ذروته وشدته فالأولى عدم الصلاة، الأولى عدم، يعني إذا كان باقي مثلا للأذان المغرب 5 دقائق 7 دقائق لا ما تصلي، لأنه الآن الغروب بين قرني إيش؟ نعم، هذه يعني عين صلاة المنافقين، وكذلك عند الشروق. أما إذا كان باقي والله نص ساعة للمغرب لا صلي، كذلك باقي كثير للشروق لا تصلي. بعض العلماء يقول لو دخل الإنسان في هذه الأوقات الحرجة دقائق يعني قبل لها يقولون هذا لا شيء عليه، إن جلس خوف النهي فهو يعني فقد أحسن، وأن صلى خوف الأمر يعني عدم امتثال الأمر أيضا يعني فقد أحسن. واضح؟ من نسي التشهد الأول في الصلاة المفروضة في الرباعية وفات الصلاة على وقت الطول ماذا يفعل؟ لا شيء يعني. ثم أعطينا أحد أعطينا كالا أعطينا مجدد أي أمس جاي سجل وإحنا ما عندنا درس واليوم مليان واحد لا فنشوفونا خذوا شريط أعطونا شريط خذوا شريط مجاني لا حق الوزارة يا شيخ مو حق يعني. أوه سؤال هذا الآن نقوله صح. حبيب تعطينا كاس ماء جزاك الله خير. أول تجيبون لنا ماء من أول الدرس الآن؟ لا ليه؟ والله كل شيء نبي شاي نبي ماء نبي كل شيء. الحين اللي مخذين أدم من يوسف الحجة موجودين كلهم؟ لا بس أنا ما عملت لغيرهم أيضا. حسن موجود وهل يخفى القمر؟ خلاص أنت المسؤول يا شيخ. جزاك الله خيرا. الأخ يسأل يقول عن هذا الاشتراك في السحب. ها طيب هو نفسه كوبونات يعني ايش حكمها الحقيقة؟ نعم شغلون الميكروفون يقول قرب شيبان. كم تحد الحقيقة المسألة هذه قطعا إذا كان الإنسان يعني نوى وقصد يعني بهذا الشراء الدخول في هذا الأمر فهذا ما هو صحيح ما هو طيب لا شك. هذا هذا هذه صورة يعني أنه ما يريد يعني ليس له حاجة في البضاعة وإنما اشترى هذه البضاعة لأجل إيش؟ لأجل الدخول. هذا ما هو صحيح هذا طيب يعني لو كسب فكسبه يعني خبيث. الصورة الأخرى أو الاعتبار الآخر إن كان صاحب المحل قد أضاف على سعر البضاعة يعني مبلغا ولو كان قليلا نظير إيش؟ نظير الدخول في هذه المسابقة هذا أيضا لا يصح أبدا بحال من الأحوال. لكن عرضا أنت مثلا بحاجة إلى إيش يبيعونهم الآن؟ بيبسي؟ أنت بحاجة إلى صندوق بيبسي. طيب قلت أنا والله أشتري من هذا المحل هذا ما عنده هذه الاشتراك والمحل الآخر لا عنده اشتراك لكن جيت أنت الآن بحاجة لصندوق إيش بيبسي مثلا فهنا هذا يبيعه بدينار وهذا يبيعه بدينار لا يجوز لك تشتري من صاحب إيش اللي عنده السحب. واضح يعني أبي حاجة أنت إلى البضاعة ما قصدت الشراء لأجل الدخول وهنا ليس هناك مبلغا إضافيا من المال نظير إيش نظير الدخول في هذا السحب هذا يجوز وإن دخل لك فيعني نرجو أنك تفوز وأشركنا معك فيما تفوز به. أما الحقيقة إن كان بالاعتبارات الأخرى فما يصح أبدا لأنه قطعا هذا مبني على الغرر وتدفع مبلغ من المال أنه هل يحصل وهل ما يحصل هذا يعني لذلك هذا قطعا محل اتفاق عند الفقهاء أنه لا يجوز لما فيه من إيش من الغرر والجهالة في دفع الثمن وأخذ البضاعة. نعم أبدا تعظيم شعائر الله عز وجل. والله يا شيخ الحديث واضح من تطهر في بيته الله أعلم الله أعلم ممكن إذا نوى أنه والله لأنه الآن أول قطعا ما كانت المساجد معدة لإيش؟ للوضوء والطهارة. أما الآن قطعا جعلوا فيها أماكن يعني معدة للطهارة وكذا، فإذا خرج بهذه النية نرجو، لكن إذا حقق الشرط لا شك هذا أولى، ما في كلام، يعني الرجاء يكون إيش يعني أعظم. إذا حقق الإنسان جميع الشروط التي في الأحاديث والنصوص التي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثوابا على فعل من الأفعال، يعني تحقيق الشروط والاستيفاء الشروط لا شك هذا أقرب وأولى. يعني نعم، ما في مانع أبدا، لا لا لا بد، لكن أنت بحاجة للبضاعة هذه، أنت بحاجة إلى صندوق بيبسي، تشتري صندوق ما تشتري اثنين. لا هذا أفضل، هذا يعطينا قد يعطينا شيء فوق بضاعتنا، لكن أنا ما شريت لأجل هذا. الحين مثلا شوف، هذا يبيع الدينار وهذا يبيع الدينار، طيب هذا يقول لك اللي يشتري مني أنا أعطيه هدية، هذا أعطيه هذا شربة ماء يعطيك هدية، هذا الإقلاص يعطيك إياه، تروح تشتري ولا ما تشتري؟ لكن أنت ما راح تشتري لأجل هذه، ما راح تشتري لأجل هذه، ما في مانع، ما في مانع، والله ندخل يمكن نكسب، إيش نكسب، سيارة ولا طيارة ولا شيء، ما في مانع. لكن المهم عجيب، في سيارة يقول لك ها؟ لا لا ما في مانع، ما في، إذا أنا بحاجة للبضاعة وما في عليها ثمن إضافي لأجل هذا ممكن، لا الإنسان يضبط نيته ويضبط نفسه. شو خليني إني ممكن أفوز بالسيارة هذه، إيه لكن أنا إيش دفعت مقابل هذا؟ ما دفعت شيء. هو ليش يعني الآن عدم الجواز بإيش؟ إني أدفع مبلغ نظير إيش؟ نظير غرر. هذه ما تحققت الصورة، هذه البضاعة ثمنها دينار عند هذا ولا عند غيره؟ إذا أنا ما دفعت شيء، ما دفعت شيء من من الثمن نظير إيش؟ نظير الغرر. الشيخ الآن إيش اللي خلى رجال هذا يحط الكوبون؟ شنو السبب؟ إنه هو الآن إذا حط الكوبون ما حد راح يشتري له دينار، هذا كله مشترون له الكوبون. ما في مانع. اللي ربح أكثر. هذا خلي ربح أكثر. إيش في؟ إيش في؟ أنا دفعت مبلغ نظير إيش؟ أنا كل ما اشترى منه خلاص. ما في مانع. مثل الآن مثلا إنسان تدخل عليه يضيفك ويعطيك بيبسي وشاي وإنسان بس يبيعك، الناس تشتري منه تخلي ذاك يضل صح ولا لا؟ ما في بس إيه، لكن أنا اللي دفعته إيش مقابل إيش؟ أنا ما دفعت شيء مقابل اللي ما هو مضمون. الآن اللي قالوا بأنه ما يجوز، ليش قالوا ما يجوز؟ فقط الغرض، لأني دفعت مبلغ من المال نظير إيش غرض، هذه غير متحققة، هذا غير متحقق. ليش؟ ايش دفعت المبلغ على ايش؟ انا دفعت المال نظير الكتاب، هذا الكتاب لو تشتري من اي مكان هذا سعره دينار، ولا بد تحرص على هذا انه ما عندي اضافة مبلغ مقابل هذا. اما اذا عندي اضافة اضاف عليك مبلغ وانت تقول ما يخالف اضاف علي 100 فلس مثلا، انا ادفع 100 فلس لعلي يحصل، ما يجوز. وانت تعرف انه هذا يبيع بدينار وهذا بدينار ومية، وكنت تشتري من ابو دينار ومية قبل الجوائز، كنت تشتري من ابو دينار ومية خلاص انت شوف واضحة صورة ولا ما هي واضحة؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لانه لو قلت لو كنت تعلم انه هذا يبيع بدينار وهذا بدينار ومية وما في جوائز وتشتري من ابو دينار ومية، ايش راح نقول عنك؟ لا، ايش راح يقول عنك الناس؟ مجنون سفيه، ما تحسن وضع المال في محله، هذا يبيع بدينار هذا الدينار وتشتري منه بدينار ومية، ليش؟ ها؟ والبضاعة نفسها. نعم وانت بحاجة للبضاعة هذه. يا شيخ حنا ذكرنا قيدين، القيد الاول أنك أنت بحق ما في مانع أنا ألقاه، لكن هذا يعطيني يعني قد يعطيني شيء آخر إضافي. كيف؟ إذا أنت بحاجة للبضاعة والبضاعة ما أضيف عليها ثمن نظير يعني هذه اللعبة ما في مانع، ما في مانع. لا ما صح ما هو طيب، وهذا ترفعون أصواتكم كثير بعد ما ننتهي من الدرس نمشي الناس ما تعرف تصلي. إذا خطأ هذا قلنا نبهنا عليه وخطأ لا شك. كيف كيف؟ وما دخل المسجد؟ لا ما ينبغي، لازم يصلي. ما لازم يصلي لا. إذا احتيال مهطل دخل وطلع ما في بس يعني عنده حاجة على طول الحد أما قاعد يمشي في الشباب يقعد ربع ساعة ويسولف وهو واقف لا اللي عنده شغل عنده عمل دخل هذا المجتمع أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية الكويت الفحاحيل